وكذلك أيضا التكييف بأن يقول الإنسان بقلبه أو لسانه كيفية صلاة الله تعالى كذا وكذا. طيب بأن يقول بقلبه مرتين مرتين، ما هو قول القلب؟ قول القلب اعتقاد، أما قول اللسان اللسان فظاهر. التكييف أيضا نتبرأ منه بأن نقول بقلوبنا أو ألسنتنا إن كيفية صفات الله كذا وكذا. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كيف أي صفة من صفات الله فقد قال على الله ما لا يعلم، لأن الله أخبر عن الصفة ولم يخبر عن كيفيتها. ولهذا قال بعض العلماء: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. جواب سديد. طيب دليل آخر لتحريم التكييف قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. لا تقف ما ليس لك به، أي لا تتبع شيئا لا تعلمه. والمكيف اتبع ما لا يعلم قطعا، لأنه يعني من أين يدريه أن كيفية صفات الله كذا وكذا، أن كيفية استواء كذا، كيفية نزول السماء كذا، وكيفية وجهه كذا، من أين ذلك؟ فصار التكييف ممتنعا أيضا بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى: وأن تقول على الله ما لا تعلم. ثاني: ولا تقف ما ليس لك به علم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.